اترك الفرد شاملته لإخوانك المؤمنين. إذا هذا حكم معقول المعنى، وما دام في إذا فإذا لا يمكن أن يقال إنه مكروه هذيا، بل هو مكروه تعظيما. ولعلي أجبت فإن شاء الله وإياكم. أكد صلى الله عليه وسلم.